الأم قلب رحيم وصدر حنون يحب وإن لم يحن ويحنو وإن أغلظ عليه. هذه الأم ألا تستحق منا الثناء؟ ألا تستحق منا العطاء؟ من أين سنبدأ؟ من أين؟ من وين ببدأ بالثناء وملا الجواوي؟ ألا مضن تكفيك مليون ديوان؟ انتي غراي وفجوتك نفسي والعين، ما هو قلبي في هواك حيل هيمان. من وين ببدأ بالثناء وملا الدواوي؟ لا مظن تكفيك مليون ديوان، انتي غلاي وفدوتك نفسي والعين، يما قلبي في هواك حيل هيمان. من وين ببدأ بالثناء وملا الدواوي؟ لا مظن تكفيك مليون ديوان، انتي غلاي وفدوتك نفسي والعين،